السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عقدت مجالس التعليم. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي ابن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس الثاني من الكتاب العاشر، وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الأول منهما إلى قول المصنف: باب الخوف من الشرك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لما كان الشرك أعظم الذنوب وأقبح القبائح، لأنه تنقص لرب العالمين، ولهذا رتب الله عليه من العقوبات ما لم يرتبه على غيره، كقوله: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويعرف أسبابه ومبادئه، لعل الله أن يعافيه من هذا الذنب العظيم. وقد روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إمام الدعوة غفر الله له عقد هذه الترجمة في كتاب التوحيد تنبيها للمؤمن أن يخاف الشرك ويعرف أسبابه ومبادئه ليحذره، لعل الله أن يعافيه من هذا الذنب العظيم فلا يقع فيه. وقرن المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة المنبئة عن أهمية هذه الترجمة بما عزاه إلى البخاري وحده، وهو عند مسلم أيضا، فهو من المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا لفظ الصحيحين، وليس فيهما مخافة أن أقع فيه، بل هي خارجهما. والمحفوظ ما في الصحيحين: مخافة أن يدركني، أي أن يلحقني. وبين الشارح وهو شيخ سليمان وجهه في تيسير العزيز الحميد، فقال ما نصه: وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه. انتهى كلامه. فمخافة الجهل بالشر ناتجة من شيئين: أحدهما الوقوع فيه إذا جهل، والآخر عدم النكير عليه إذا وقع، عدم النكير عليه إذا وقع كما ينكره الذي يعرفه، فيخاف على العبد هاتان الآفتان إذا جهل الشر، فربما وقع فيه لجهله به أو خف إنكاره له لعدم إحاطته علما بمآله وحقيقته. ومما ينبه إليه فيما يتعلق بمعرفة الشر أمران: أحدهما أن معرفة الشر تطلب تابعة لمعرفة الخير فلا تكون أصلا، بل يقدم العبد معرفة الخير ثم يتبعها بمعرفة الشر، فالمطلوب الملتمس شرعا من العبد معرفته بالخير أصلا ثم تكون معرفته الشر تابعة له. والآخر أن معرفة الشر يطلب فيها أن تكون مجملة لا تفصيلية، أن معرفة الشر يطلب فيها أن تكون مجملة لا تفصيلية، لأن الإجمال يكفي في حصول الحذر، لأن الإجمال يكفي في حصول الحذر، وأما التفصيل فيضيع العمر فيما غيره أولى منه، فيضيع العمر فيما غيره أولى منه. وهذه هي الجادة السوية الواقية من الغلط في معرفة الشر، فإن مما فشى الغلط فيه بأخرة تطلع قوم إلى معرفة الشرور بيد أنهم يهملون معرفة الخير فيقل علمهم به، أو يطلبون معرفة الشر تفصيلا بما لا يحتاج إليه، وهاتان الآبدتان اللتان وقع فيهما من وقع مخالفتان للجادة الشرعية، فإن الذي ينبغي أن يفرغ العبد فيه وسعه ويجعل نحوه جهده معرفة الخير تفصيلا، ثم ما يراد منه أن يعرفه من الشر لا يراد أن يكون تفصيلا، لأن التفصيل يورث الإشغال الذي يضعف القوى عن معرفة ما يلزم العبد من الخير، فتكفيه معرفة الشر تفصيلا، فتكفيه معرفة الشر إجمالا لا تفصيلا، ويعلم منه أنه لا يترشح لمعرفة الشر إلا من عرف الخير، وأما من لم يعرف الخير فإنه يختلط عليه الأمر، فربما اختلط عنده الأمر في المراتب الشرعية بين الخير والشر فلم يميز مراتبهما، ويتولد من هذا الغلط في معرفة مراتب المصالح والمفاسد، لأن حقيقة المفسدة أنها خير وحقيقة المفسدة أنها شر، ولكل مرتبة، وكمال الفقه معرفة خير الخير وشر الشر، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، ولا يطلع بذلك إلا من ارتوى بعلوم الشرع، فإنه هو الجدير بأن ينزل كل شيء منزلته، فإن فرغ العبد من علوم الشرع لم يكن له قدرة على وضع الخير في رتبته ولا وضع الشر في رتبته. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين، ووجه ذلك أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل ذلك على التائب، فإنه لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لا يجوز أن يحمل هذا على التائب. أيوة. فإنه لا فرق في حقه بين عندنا في نسختنا: ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد، فإن التائب لا فرق. اصلحوها. ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد، فإن التائب لا فرق في حقه. ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. أعد وجه ذلك أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة. أكمل. ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد، فإنه لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى. كيف السيد؟ ولا بد. ما قال ولا بد ولا يخرجون منها. ما هي عندكم نسخة بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد؟ عندكم عبد الرحمن يقول: وعلى المعتزلة، قبل في الأول، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد، موجودة؟ نعم. إيش عندك أجل؟ وعلى المعتزلة أصحاب المنزلة بين منزلتين. لا، ساقط عندكم. صح. هو وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، وأن المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. ووجه ذلك، أعد قراءة الجملة. هذه في النسخ الأخرى. النسخة دي عندك إيش؟ هذه عندك إيه؟ المعالي فيها السقط هذا ولا صح؟ نعم. وفي الآية رد على الخوارج. وفي الآية رد على الخوارج القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد، وهم أصحاب المنزلة. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. ما يبقى عندك؟ ألا موجودش. طيب، وفي الآية رد على الخوارج. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد، وهم أصحاب المنزلة بين ولا يخرجون منها. ولا يخرجون منها. ولا يخرجون منها وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. ووجه ذلك أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد، فإنه لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. فإن التائب، سمع الشيخ بعد كلمة على التأكيد، فإن التائب لا فرق في حقه، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى. هذا إذا تكرر عندكم مثل هذا بنسخة النسخة دي، ترجعون تأتون بنسخة هذه رمادي أو نسخة المعاني. ولذلك نحن أسقطنا نسخة إيش؟ قواعد الأصول الجامعة. أسقطنا كل النسخ إلا النسخة القديمة. لذلك أنا رأيت بعض الأخوان يحضرونها فلا يحضرونها، لأنها فيها أغلاط كثيرة، وأول تعليب العلم تصحيح الكتاب. فالرجاء من الإخوان أن يأتوا بالنسخة التي موجودة في المركز، يصورونها يأتون بها ولا يحضرون أي نسخة، نعم. فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، قاله شيخ الإسلام. بين الشارح رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مؤتلف مع قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ووجه الائتلاف هو أن الآية الأولى تتعلق بمن مات ولم يتب، وأن الآية الثانية تتعلق بمن تاب. فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات على ذنب من ذلك، فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، وأما من مات على ما دون الشرك فهو على رجاء مغفرة من الله سبحانه وتعالى. والشرك الذي لا يغفره الله عز وجل اختلف فيه على قولين: أحدهما أنه الشرك كله فلا يغفره الله عز وجل لا فرق بين كبيره وصغيره، والآخر أنه الشرك الأكبر، أنه الشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله عز وجل. وأصح القولين هو الأول، أن الشرك لا يغفر كله لا فرق بين كبيره وصغيره، لأن قول الله سبحانه وتعالى أن يشرك به فعل مضارع يسبك مع أن مصدرا تقديره شركا، فيكون سياق الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وشركا نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم، فتدل الآية على عموم امتناع مغفرة الشرك كله صغيره وكبيره، وهو أحد قولي أبي العباس ابن تيمية الحفيد. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب منها، فمن تاب غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه، وبهذا الجمع المذكور من الائتلاف ذهب أبو العباس ابن تيمية فيما نقله الشارح ملخصا. ثم زاد الشارح بيانا في قوله وفي الآية يعني الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به رد على الخوارج المكفرين بالذنوب أي مطلقا، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب الكبائر مطلقا، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين أي المرتبة بين مرتبتين، هما مرتبة الإيمان ومرتبة الكفر، فإن الخوارج والمعتزلة يجتمعون في المآل في حق صاحب الكبيرة أنه خالد في النار، وأما في الدنيا فإنهم يختلفون، فتجعله الخوارج كافرا خارجا من الملة، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من دائرة الإيمان ولا يدخلونه دائرة الكفر، فجعلوه في برزخ بين الدائرتين، سموه المنزلة بين المنزلتين، وجعلوه أصلا من أصولهم الخمسة المعدودة عندهم. وكلا القولين قول مباين لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. من أن صاحب الكبيرة يكون فاسقا بكبيرته ولا يخرج من دائرة الإيمان لبقاء أصل الإيمان معه. ثم قال المصنف: ووجه ذلك أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، فإذا كان ما دون الشرك معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهو على رجاء مغفرة، فيمتنع أن يسلب صاحبه الإيمان، بل يبقى معه أصل الإيمان الذي يستحق به مغفرة من الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها الله عليه لإيمانه استحقاق تفضل وإنعام منه سبحانه وتعالى جعله على نفسه. ولو كان صاحب الكبيرة خارجا من الملة لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. أحسن الله إليكم. قوله: وجنبني وبني، أي جعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وإنما دعا بذلك لأنه رأى أكثر الناس افتتنوا بها لقوله افتتن بها. أحسن الله إليكم. لأنه رأى أكثر الناس افتتنوا بها لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. بين الشارح رحمه الله تعالى دلالة قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، على ما قصده إمام الدعوة من التخويف من الشرك بقوله مبينا معناها، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، بأن يكون هو وبنوه في جانب وتكون الأصنام في جانب آخر، وإذا كان كل في جانب وقعت المباعدة. وقاعدة الشرع في المنهيات الأمر بتركها مع مباعدة الأسباب الموصلة إليها، فما جاء في الشرع فيه ذكر الاجتناب تضمن شيئين: أحدهما النهي عنه، والآخر النهي عن الأسباب المقربة منه. أحدهما النهي عنه، والآخر النهي عن الأسباب المقربة منه، كقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، فإنه يتضمن النهي عن كثير من الظن، ويتضمن أيضا النهي عن الأسباب المقربة منه الموقعة فيه. هذا أبلغ ما يكون به النهي، فإنه ليس نهيا عن المحظور وحده، بل هو نهي عنه وعما يقرب إليه من الأسباب الموصلة إليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى سبب دعاء إبراهيم بقوله: وإنما دعا بذلك لأنه رأى أكثر الناس افتتن بها لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ففتن في زمنه كثير من الناس بالأصنام، وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وختم المصنف بذكر قول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده يخاف الوقوع في الشرك على نفسه وبنيه، فغيره أحرى وأولى أن يخاف الشرك على نفسه وبنيه. وإنما يترشح لتحقيق التوحيد من خاف الشرك، وأما من ركن إليه وأنس به فإنه يجر إلى حبائله. قال سهل بن عبد الله تستري ومحمد ابن إدريس الشافعي رحمهم الله: لا يعرف الرياء إلا مخلص، أي أن الإحاطة بدسائس الرياء وبواقعه وغوائله لا تكون إلا في قلب مخلص يخاف الرياء فهو يتحرز منه بالإحاطة علما بمداخل الشيطان إليه في الرياء، وكذلك القول في سائر الشرك، فإن أنواع الشرك لا يتحرز منها إلا الحريص على حفظ توحيده وصيانته، فمن حرص على حفظ توحيده واجتهد في صيانته خاف الشرك وفر منه، ومن لم يبال بذلك ولا رفع له رأسا فإن حاله مما يخاف عليها أن يفوته التوحيد، ومن عظم مخافة الوقوع في الشرك في قلبه عظم توحيده، ومن وهن الخوف من الشرك في قلبه وهن توحيده، وهذا من العلل التي دبت في قلوب الناس اليوم لقولهم التوحيد فهمناه، فإن من الناس من صار يرفع عقيرته بقوله التوحيد فهمناه، وبلادنا بلاد توحيد فلا خوف علينا من الشرك. قال إمام الدعوة في كشف الشبهات لما ذكر هذه المقالة: وهذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، انتهى كلامه، لأن من يعرف التوحيد حقيقة يخاف الشرك، أما الجاهل بالتوحيد فهو المهون من شر الشرك المتسارع إليه، ومن متنت معرفته التوحيد وعظم أمره في قلبه صار الأمر اليسير الذي يخدش فيه بين عينيه كبيرا، فهو يتخوف أن يبدأ الشرك في الناس صغيرا حتى يعود كبيرا، كما ابتدأ في الصدر الأول، فإن الناس بدأوا في الصدر الأول بأشياء تزايدت في قرون الأمة حتى عبد من دون الله سبحانه وتعالى من عبد من الصالحين والأولياء، فإنه في زمن التابعين ابتدأ الناس في التمسح ببعض المقامات المعظمة، كما جاء عن قتادة وغيره في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: أمروا أن يتخذوه مصلى وهم يتمسحون عنده، فذكر أن هذا الأمر ابتدأ في عهدهم في زمن التابعين، ثم تزايد الأمر شيئا فشيئا حتى عبد الصالحون والأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، فمن عرف شر الشرك وخطره خافه، ومن هان عليه أمر الشرك هون من قدره في قلوب الناس. والعالم الراسخ الكامل المعرفة بالقرآن والسنة وما دعت إليه الأنبياء وما كان عليه المشركون يشتد خوفه من الشرك أن يعود في قلبه وفي قلوب الناس وفي بلده وفي بلاد المسلمين، فهو يطير به كل مطير ويحذر منه صباحا ومساء، لأنه يباين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المفكرون والصحفيون والإخباريون والقصاص والمثقفون وأشباههم فليس في قلوبهم من معرفة التوحيد ما يكون في قلب العالم الراسخ، فيهون عليه أشياء يستحسنها ويزينها للناس هي من أحابيل الشيطان التي يجر بها الناس إلى العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك، وإنما يتنبه لمثل هذه الأحابيل العالم الراسخ الكامل المعرفة في توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو يحيط علما بتفاصيل وقائعه وما ينصبه الشيطان للخلق من الحبائل ما لا يكون في علم غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وإذا كان الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم فينبغي لك أن تخاف من الأكبر لضعف الإيمان. هذا وجه مطابقة الحديث للباب وإن كان يشمل النوعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من البيان المتعلق بما أورده إمام الدعوة في قوله وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد، والمحفوظ فيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا هو المحفوظ في حديث محمود بن لبيد باللفظ الذي أخرجه ابن خزيمة وغيره أنه من شرك السرائر. وأما الشرك الأصغر ففي أحاديث من أحسنها ما رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. ثم قال المصنف: وإذا كان الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم فينبغي لك أن تخاف من الأكبر لضعف الإيمان، أي في هذه الأزمان. هذا وجه مطابقة الحديث للباب وإن كان يشمل النوعين، فيخاف من الأصغر والأكبر معا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: من مات وهو يدعو لله ندا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الند الشبيه يقال فلان ند فلان، وهو نديده أي شبيهه. ومثله قوله: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وقال غيره: اقتصر على نفي الإشراك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. بين المصنف رحمه الله تعالى فيما ختم به هذا الباب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا. أن ابن القيم قال: الند الشبيه يقال فلان ند فلان وهو نديده أو شبيهه. وتقدم أن الند لا يكون ندا في لسان العرب إلا إذا جمع أمرين، أحدهما من يذكر؟ مهند. إيش؟ الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة. أحدهما الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة. فإذا جمع الأمرين صار ندا لنظيره، فإن خلا من أحدهما لم يكن صالحا للندية. ثم أورد نقلا عن القرطبي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي أن من لقي الله عز وجل ولم يجعل له شريكا في شيء فإنه يدخل الجنة، وإن استحق دخول النار قبل، فإن من الموحدين من يدخل النار فيعذب فيها ثم يكون مآله إلى الجنة، فمآل الموحدين قطعا هو الجنة، إما بالدخول فيها ابتداء وإما بالمصير إليها بعد التطهير في النار. ثم نقل عن غيره قوله اقتصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، على نفي الإشراك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، أي لدلالته على التوحيد اقتضاء بالتضمن، فإنه إذا كان لا يشرك بالله فهو موحد له، فنفي الشرك يدل على التوحيد كما أن إثبات التوحيد يدل على نفي الشرك. ثم قال واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، أي أن من لم يشرك بالله عز وجل فهو مثبت الرسالة لتوقف معرفة الشرك والتوحيد على الإيمان برسول بعثه الله عز وجل إلينا. ثم قال إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. والمشرك واقعة في كلام المنقول عنه موقع الكافر، فإن معنى قوله ومن كذب الله فهو مشرك أي كافر، فإن الكفر والشرك بينهما فرق في الحقيقة الشرعية، فالكفر شرعا هو إيش؟ إيش؟ هو ستر الإيمان، هو ستر الإيمان أصله أو كماله، هذه زيادة للبيان وإلا يكفي الأول. الكفر شرعا هو ستر الإيمان، فإذا قلنا أصله صار الكفر أكبر، وإذا قلنا كماله صار الكفر الأصغر، فالحد هو ستر الإيمان، وهو نوعان، ستر أحدهما ستر أصله وهو الأكبر، والآخر ستر كماله وهو الأصغر. وأما الشرك شرعا إيش؟ ها؟ ها؟ ها عبد الله. يقع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغيره، جعل شيء من العبادة لغيره. وهذا الذي ذكره الإخوان في قولهم جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله هو قيد لما أطلقه جماعة من قولهم إن الشرك هو جعل شيء من أفعال العباد لغير الله، لأن هذا الإطلاق ممتنع، إذ من أفعال العباد ما لا يقع عبادة كالأكل والشرب والنوم والسهر وغيرها، فلا بد من قيد التقرب. ويغني عن هذا القيد اختصارا قولنا جعل شيء من العبادة لغير الله لأنها لا تقع إلا تقربا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أراد رحمه الله تعالى أنك إذا عرفت التوحيد وفضله وعرفت من ضده فادع إلى التوحيد وخفت من ضده. صلى الله عليه وسلم. أراد رحمه الله أنك إذا عرفت التوحيد وفضله وخفت من ضده فادع إلى التوحيد وانهى عن الشرك كما هي طريقة المنعم عليهم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى صلة هذه الترجمة بالترجمة السابقة وأنها مرتبة على ما تقدم، فإذا عرف العبد التوحيد وفضله وخاف ضده وهو الشرك مما سبق ذكره في التراجم المتقدمة فإنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، كما هي طريقة المنعم عليهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر الله عز وجل طريقهم بما يباين مخالفهم وهم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى واقعون في الشرك، فالمنعم عليهم مباينون لهم، فهم أهل التوحيد الداعون إليه الناهون عن الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي أي طريقتي وسنتي، الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذه طريقة أتباعي صلى الله عليه وسلم، والبصيرة العلم والبرهان. وسبحان الله أي وأعظم الله وأجله وأمجده وأنزهه عن أن يكون له شريك في إلهيته وعبادته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي قوله ومن اتبعني وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على الضمير المتصل في أدعو، أي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، والثاني أن يكون عطفا على الضمير المنفصل وهو قوله أنا، قال الشارح قاله الشارح. بين المصنف رحمه الله تعالى من طوى من المعاني في قوله تعالى قل هذه سبيلي الآية فيما يناسب المقام، فقال أي قل يا محمد، وهذا التركيب المستعمل في لسان جماعة من المفسرين مما يستحسن تركه، ويعبر عنه بقول قل يا رسول الله، فإن الخطاب في الكتاب وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسولا أرسله الله، فالأكمل أن يقال في هذا ونظيره قل يا رسول الله كذا وكذا. أفاده عبد الحميد ابن باديس رحمه الله في رسالة له مفردة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان مما ذكره في ذلك قوله والبصيرة العلم والبرهان. والبصيرة فعيلة من البصر وهو العلم، والباء والصاد والراء أصل يدل على المشاهدة والاطلاع، أصل يدل على المشاهدة والاطلاع، فإن كان بالعين سمي بصرا، وإن كان بالقلب سمي بصيرة، فإن كان بالعين سمي بصرا وإن كان بالقلب سمي بصيرة. فالبصيرة منسوبة إلى معرفة القلب المبنية على الحجة والبرهان، فهي بينة واضحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلف في قوله تعالى ومن اتبعني، وأنه وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على الضمير المتصل في أدعو، أي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، والثاني أن يكون عطفا على الضمير المنفصل وهو قوله أنا، أي أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، أي أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، قاله الشارح، وأتمه الشارح بما يحسن إثباته، إذ قال الشارح بعد والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله، انتهى كلامه، وهو منقول من كلام أبي عبد الله بن القيم في الصواعق المرسلة

المنذري في الترغيب والترهيب، وليس الأمر كذلك، فإنه رواية أبي معشر نجيح السندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأبو معشر ضعيف الحديث وتفرد بهذا الحديث عن سعيد، وهذا علامة المنكر، فإن علامة المنكر في حديث الرجل أن يعمد إلى رجل كثير الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم، ذكره مسلم في مقدمة صحيحه. وروي في معناه حديث عن أنس ابن مالك عند أحمد أيضا، ولا يصح ولا يقوي أحدهما الآخر لبعد احتمال ذلك. الرواية في هذا الباب في ذكر قيد الفجور أو الكفر كما في حديث أنس لا تثبت، وإنما يثبت استجابة دعوة المظلوم. ففي حديث عدي بن حاتم الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جوابا عما يشكل من ذكر الأحاديث التي فيها ذكر بعض فرائض الإسلام دون بعض، فأورد كلاما نافعا عن أبي العباس بن تيمية أن هذا بحسب ما يقتضيه المقام، فكان مما ذكره قوله: وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن، أي أمر باطن ليس ظاهرا بخلاف الصلاة والزكاة فإنها ظاهرة بينة، فإن الصوم سر بين العبد وربه، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص بمن يستطيعه وليس بعام ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر، فلأجل هذين الأمرين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذينك العملين الصيام والحج. ثم أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الفوائد المستنبطة من الحديث، فكان مما قاله وأنه يحرم على الساعي، أي الذي يبعثه الإمام في جمع الزكاة، أي الذي يبعثه الإمام في جمع الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن سهل بن سعد قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل. قوله: يحب الله ورسوله. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. فإن قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلم تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه. انتهى. قوله: يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم: فأتي به أرمد. قوله: فأرسلوا إليه، بقطع الهمزة أمرهم أن يرسلوا إليه، فأرسلوا إليه بقطع الهمزة أمرهم أن يرسلوا إليه. قوله: بصق، أي تفل. قوله: فضر، بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم، أي عوفي في الحال. وعند الطبراني عن علي رضي الله عنه: فما رمت ولا صدعت من فما رمت صلى الله عليه فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. قوله: أنفذ، بضم الفاء، ورسلك بكسر الراء وسكون السين المهملة، أي امضي لوجهك على رفقك ولينك من غير عجلة. وساحتهم ما حول أرضهم. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة، وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص فيه وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب. قولهم وأخبرهم بما يجب قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام كالصلاة والزكاة وغيرهما، فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله. فتبين أن النطق بالشهادتين دليل على العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. قوله فوالله لا أن يهدي الله بفتح اللام والهمزة، وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي هداية رجل على يديك خير لك من أن يكون لك الإبل الحمر جميعها الحمر جميعها وهي أنفس أموال. نصر بضم الميم سكون الميم الحمر. نعم شيخ. بسكون الميم من أن يكون لك الإبل. نعم. من أن يكون لك الإبل الحمر جميعها وهي أنفس أموال العرب، وكانوا يضربون بها المثل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من المعاني المذكورة في حديث سهل بن سعد في بعث علي رضي الله عنه إلى خيبر، فكان مما ذكره ما نقله عن أبي العباس بن تيمية في كتابه منهاج السنة في قوله ليس هذا الوصف مختصا بعلي، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، فمحبة المؤمنين الأتقياء ثابتة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فمن كان مؤمنا تقيا فإن الله يحبه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وإنما كانت الخصيصة المذكورة لعلي هو الشهادة له معينا، فإن هذا الحكم ثابت إجمالا للمؤمنين الأتقياء، وأما أفرادهم فإن الحكم بثبوته لواحد منهم يفتقر إلى دليل من الوحي، وهو الذي تحقق لعلي رضي الله عنه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبان عليا، فلأجل ما فيه من التعيين تشوف الصحابة متطلعين إلى هذه المرتبة. وقوله فيه فأرسلوا إليه ذكر المصنف أنه بقطع الهمزة، سواء كان ذلك بفتح السين فأرسلوا أو بكسرها فأرسلوا إليه، والأول هو المشهور فأرسلوا إليه أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه أنه قال فما رمت أي أصابني الرمد، وهي العلة التي تكون في العين، ولا صدعت بألم في رأسي منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية، وإسناده حسن وهو عند من هو أقدم منه كأبي داود الطيالسي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن حقيقة الإسلام هو إسلام الوجه لله، وإسلام الوجه لله يكون بالتوحيد، ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة. ثم قال وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص فيها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب. فاليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يخلصون توحيدهم، فهم يقولون عزير ابن الله ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أولياء من دون الله، فأمروا بلا إله إلا الله للتنبيه على وجوب الإخلاص فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النطق بالشهادتين دليل على العصمة، لأنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، يعني العمل اللازم لهما. وتحقيق المقام أن يقال العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال وتثبت بالنطق بالشهادتين، أحدهما عصمة الحال وتثبت بالنطق بالشهادتين، والآخر عصمة المآل وتثبت بالتزام ما تتضمنه الشهادتان من العمل، وتثبت بالتزام ما تتضمنه الشهادتان من العمل. فإذا قال العبد حال إسلامه لا إله إلا الله ثبتت له عصمة الحال، فإن التزم فيما يستقبل ما تتضمنه الشهادتان من العمل ثبتت له عصمة المآل، فإن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما تتضمنه الشهادتان من العمل فإنها لا تثبت له عصمة المآل، بل يرجع غير معصوم الدم والمال، فلا تثبت عصمة العبد الكاملة إلا بالتزام العمل الذي تتضمنه الشهادتان. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مبينا أن الحمر جمع أحمر وهي الإبل الحمراء، فالنعم هي الإبل. قال: وهي أنفس أموال العرب وكانوا يضربون بها المثل. إيش هي الإبل؟ الحمر. تعرفون الإبل الحمر ولا ما تعرفونها؟ طيب وش رأيكم، هي من أنفس المال ولا لا؟ هل هي أنفس الإبل أم لا؟ هذا من ضنائن الأبحاث. ودائما أقول لكم العهد النبوي، معرفة العهد النبوي تعين على فهم النصوص، لأنك إذا أتيت للناس اليوم وقلت لهم الإبل الحمراء يعدونها في أي مرتبة؟ في المرتبة الثالثة، في المرتبة الثالثة. فإذا يكون هذا الحديث باعتبار أهل الحجاز، يكون هذا الحديث باعتبار أهل الحجاز، فإن الحجاز لا تكاد توجد فيه إلا الإبل الحمر، لا تكاد توجد فيه إلا الإبل الحمر، فهي أنفس الأموال في البلاد الحجازية، وأما في غيرها فإن هناك من الإبل ما يفوقها عند أهلها. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب.